مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أبو بكر وأبو عمرو وحمزة يؤدي إليك ولا يؤدي إليك ونؤتي منها في الموضعين وفي النساء المسلم وفي حاميم عين سين قاف نؤتي منها بإسكان الهاء السبعة. وقالوا باختلاف كثرة الهاء فيها وكذا روى الحلواني عن هشام في الباب كله والباقون بإشباع الكثرة والوقف للجميع بالإسكان. الكوفيون وابن عامر تعلمون الكتاب بضم التاء وفتح العين وكسر اللام المشددة والباقون بفتح التاء واللام المخففة وإسكان العين. عاصم وحمزة وابن عامر ولا يأمركم بنصب الراء والباقون تعلمون وتعلمون ولا يأمركم بنصب الراء والباقون برفعها. وأبو عمرو على أصله في الاختلاف والإسكان حمزة النبيين لما بكسر اللام والباقون بفتحها. نافع آتيناكم بالنون والألف جمعا والباقون بالتاء مضمومة موحدا من غير ألف. حفص وأبو عمرو يبغون بالياء والباقون بالتاء. حفص وإليه يرجعون بالياء والباقون بالتاء. حفص وحمزة والكسائي حج البيت بكسر الحاء والباقون بفتحها. حفص وحمزة والكسائي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء فيهما جميعا والباقون بالتاء. الكوفيون وابن عامر لا يضركم بضم الضاد ورفع الراء مع تشديدها والباقون بكسر الضاد وجزم الراء مع تخفيفها. ابن عامر منزلين هنا وفي العنكبوت إنا منزلون بالتشديد فيهما والباقون بالتخفيف. ابن كثير وابو عمرو وعاصم مسومين بكسر الواو والباقون بفتحها. نافع وابن عامر سارعوا بغير واو قبل السين والباقون بالواو. أبو بكر وحمزة والكسائي قرح في الموضعين والقرح بضم القاف في الثلاثة والباقون بفتحها فيها. ابن كثير وكائن حيث وقع بألف ممدودة بعدها همزة مكسورة والباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء مكسورة مشددة بعدها والوقف على النون قد ذكر في باب الوقف على مرسوم الخط. الكوفيون وابن عامر قاتل معه بالألف وفتح القاف والتاء والباقون بضم القاف وكسر التاء من غير ألف. ابن عامر والكسائي الرعب ورعبا بضم العين حيث وقع والباقون بإسكانها. حمزة والكسائي تغشى طائفة بالتاء والباقون بالياء. أبو عمرو كله لله برفع اللام والباقون بنصبها. ابن كثير وحمزة والكسائي والله بما يعملون بصير بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وأبو عمرو وابن عمرو وأبو بكر ومتنا بضم الميم حيث وقع وتابعهم حفص على الضم في هذين الحرفين خاصة في هذه السورة والباقون بكسر الميم. حفص خير مما يجمعون بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وأبو عمرو وعاصم أن يغل بفتح الياء فتح الياء وضم الغين والباقون بضم الياء وفتح الغين. هشام لو أطاعونا ما قتلوا بتشديد التاء والباقون بتخفيفها. ابن عامر الذين قتلوا وفي الحج ثم قتلوا بتشديد التاء فيهما والباقون بتخفيفها. هشام من قراءة على أبي الفتح ولا يحسبن الذين يقاتلون بالياء والباقون بالتاء. ولا يحسبن الذين قتلوا. الذين قتلوا. هشام من قراءة على أبي الفتح ولا يحسبن الذين قتلوا بالياء والباقون بالتاء. الكسائي وإن الله لا يضيع بكسر الهمزة والباقون بفتحها. نافع ولا يحزنك. ولا يحزنني ولا يحزنك ولا لا يحزنني لا يحزنني ها نعم. شوف هذا كيف نافع رحمه الله. أبو جعفر عكس إلا موضع الأنبياء. موضع الأنبياء يحزن نافع استثناء. نعم. وليحزن الذين بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا قوله في الأنبياء لا يحزنهم فإنه فتح الياء وضم الزاي فيه والباقون كذلك في كل. حمزة ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين يفخرون بالتاء فيهما والكوفيون لا تحسبن الذين يفرحون بالتاء والباقون بالياء في الثلاثة. حمزة والكسائي حتى يميز هنا وفي الأنفال بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء مشددة والباقون بفتح الياء وكسر الميم وإسكان الياء مخففة. ابن كثير وأبو عمرو والله ما يعملون خبير بالياء والباقون بالتاء. حمزة سيكتب بالياء مضمومة وفتح التاء وقتلهم برفع اللام ويقول بالياء والباقون بالنون مفتوحة وضم التاء ونصب اللام ونقول بالنون. هشام وبالزبر وبالكتاب بزيادة باء فيهما هكذا نص هشام عليهما في كتابه عن أصحابه عن ابن عامر وحكى أن رسمها كذلك في مصاحفهم. وحدثني فارس بن أحمد قال حدثنا عبد الباقي بن الحسن قال شك الحلواني في ذلك فكتب إلى هشام فيه فأجابه أن الباء ثابتة في الحرفين. وابن ذكوان بزيادة باء في الزبر وحده والباقون بغير باء فيهما. ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ليبيننه للناس ولا يحسبونه بالياء فيهما جميعا والباقون بالتاء. ابن كثير وأبو عمرو فلا يحسبنهم بالياء وضم الباء والباقون بالتاء وفتح الباء. ابن كثير وابن عامر وقتلوا هنا وفي الأنعام الذين قتلوا بتشديد التاء فيهما والباقون بتخفيفها فيهما. حمزة والكسائي وقتلوا وقاتلوا وفي التوبة فيقتلون ويقتلون يبدأان بالمفعول قبل الفاعل فيهما والباقون يبدأون بالفاعل قبل المفعول. يا آتها ست وجهي لله فتحها نافع وابن عامر وحفص إني إنك واجعل لي آية فتحهما نافع وابو عمرو وإني أعيدها ومن أنصاري إلى الله فتحهما نافع وأني أخلق فتحها الحاميان وأبو عمرو وفيها محذوفتان ومن اتبع أحبتها في الوصل نافع وأبو عمرو وخافوني إن كنتم أحبتها في الوصل أبو عمرو. سورة النساء. قرأ الكوفيون تساءلون بتخفيف السين والباقون بتشديدها حمزة والأرحام بخفض الميم والباقون بنصبها نافع وابن عامر قيما بغير ألف والباقون بالألف ضعافا خاف قد ذكر في باب الإمالة أبو بكر وابن عامر وسيصلون بضم الياء والباقون بفتحها نافع وإن كانت واحدة بالرفع والباقون بالنص حمزة والكسائي فلإمه في الحرفين وفي القصص في إمها وفي الزخرف في إم الكتاب بكسر الهمزة في الأربعة في حال الوصل والباقون بضمها في الحالين فإذا أضيف الأم إلى جمع ووليت همزته كسرة وجملته أربعة كسرة وجملته أربعة مواضع وليت همزته كسرة قدم فإذا أضيف الأم إلى جمع ووليت همزته كسرة وجملته أربعة مواضع في النحل من بطون إمهاتكم وكذلك في النور والزمر والنجم فحمزة يكسر الهمزة والميم في الوسط من بطون إمهاتكم وكذلك في النور والزمر والنجم فحمزة يكسر الهمزة والميم في الوسط والكسائي يكسر الهمزة في الوسط ويفتح الميم والباقون يضمون الهمزة ويفتحون الميم في الحالين والابتداء للجميع بهذه المواضع بضم الهمزة في الواحد وبضمها وفتح الميم في الجمع ابن كثير وابن عامر وابو بكر يوصى بها في الموضعين بفتح الصاد وتابعهم حفص على الثاني فقط والباقون بكسر الصاد فيهما نافع وابن عامر ندخله في الحرفين بالنون والباقون بالياء ابن كثير واللذان وفي طه ابن كثير واللذان وفي طه ان هذان وفي الحج هذان وفي القصص هاتين وفي فصلت أرنا اللذين بتشديد النون وتمكين مد الألف والياء قبلها في الخمسة لأن مد لازم صار نعم والباقون بالتخفيف من غير تمكين للألف ولا مد للياء حمزة والكسائي كرها هنا وفي التوبة بضم الكاف والباقون بفتحها ابن كثير وأبو بكر بفاحشة مبينة هنا وفي الأحزاب وفي الطلاق بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن الكسائي المحصنات ومحصنات حيث وقع بكسر الصاد ما خلا الحرف الأول من هذه السورة والمحصنات من النساء والباقون بفتح الصاد حفص وحمزة والكسائي وأحل لكم بضم الهمزة وكسر الحاء والباقون بفتحها أبو بكر وحمزة والكسائي فإذا أحصن بفتح الهمزة والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد الكوفيون تجارة بالنصب والباقون بالرفع نافع مدخلا هنا وفي الحج بفتح الميم والباقون بضمها ابن كثير والكسائي وسل الله من فضله وسلهم وفسل الذين وشبهه إذا كان أمرا مواجها به وقبل السين واو أو فاء بغير همز وحمزة في الوقف على أصله والباقون بالهمز الكوفيون والذين عقدت أيمانكم بغير ألف والباقون بالألف حمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء والخاء والباقون بضم الباء وإسكان الخاء الحرميان وإن تك حسنة بالرفع والباقون بالنص نافع وابن عامر لو تسوى بفتح التاء وتشديد السين وحمزة والكسائي بفتح التاء وتخفيف السين والباقون بضم التاء وتخفيف السين حمزة والكسائي أو لمستم هنا وفي المائدة بغير ألف والباقون بالألف عاصم وابو عمرو فثيلا ينظر وان يقتلوا او يخرجوا بكسر الواو والنون والالف للتنوين والباقون بالرفع ابن كثير وورش وحفص نعم بكسر النون والعين وقارون وابو عمرو وابو بكر بكسر النون واخفاء حركه العين ويجوز اسكانها وبذلك ورد النص عن يعني حركه العين يعني اختلاس انا الاخفاء معنى اختلاس نعم والباقون بفتح النون وكسر العين ابن عامر إلا قليلا منهم بالنصب ويقف بالألف والباقون بالرفع ويقفون بغير الألف ابن كثير وحفص كأن لم تكن بالتاء والباقون بالياء ابن كثير وحمزة والكسائي ولا يظلمون كثيرا وهو الثاني بالياء والباقون بالتاء ولا خلاف في الأول أنه بالياء أبو عمرو وحمزة بيت طائفة منهم بإدغام التاء في الطاء والباقون بفتح التاء من غير إدغام حمزة والكسائي ومن أصدق ويصدفون وتصدية ويصدر وقصد السبيل وشبهه إذا كانت الصاد ساكنة وبعدها دال بإشمام الصاد الزائر والباقون بالصاد خالصة حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين هنا وفي الحجرات بالتاء والثاء والباء من التثبت والباقون بالباء والياء والنون من البيان نافع وابن عامر وحمزة والكسائي إليكم السلم لست مؤمنا وهو الأخير بغير ألف والباقون بالألف نافع وابن عامر والكسائي غير أولي الضرر بنصب الراء والباقون برفعها حمزة وأبو عمرو فسوف يؤتيه أجرا بالياء والباقون بالنون ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر يدخلون الجنة هنا وفي مريم وفي أول غافر وأيضا ابن كثير وأبو بكر الثاني من غافر وأبو عمرو في فاطر بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء الكوفيون أن يصلح بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام والباقون بفتح الياء والصاد واللام مع تشديد الصاد وإثبات ألف بعدها لأن يعني التنبه في أن يصلح أن يصالح تغليظ اللام للورش نعم. ابن عامر وحمزة وإن سلوا بضم اللام وإسكان الواو والباقون بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى مضمومة والثانية ساكنة الكوفيون ونافع الذي نزل والذي أنزل بفتح النون والهمزة والزاي والباقون بضم النون والهمزة وكسر الزاي عاصم وقد نزل بفتح النون والزاي والباقون بضم النون وكسر الزاي الكوفيون في الدرك بإسكان الواو والباقون بفتحها حفص سوف يؤتيهم أمورهم بالياء والباقون بالنون ورش لا تعدوا بفتح العين وتشديد الدال وقالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان الإخفاء أيضا هذا الاختلاف اسمه نعم والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال حمزة سيؤتيهم أجرا بالياء والباقون بالنون حمزة زبورا هنا وفي سبحانه وفي الأنبياء في الزبور في الثلاثة بضم الزاي والباقون بفتحها وليس في هذه السورة من الياءات المختلفة فيهن شيء سورة المائدة قرأ أبو بكر وابن عامر شنآن قوم في الموضعين بإسكان النون والباقون بفتحها ابن كثير وأبو عمرو إن صدوكم بكسر الهمزة والباقون بفتحها نافع وابن عامر والكسائي وحفص وأبو لكم بالنصب اللام والباقون بجرها الكسائي والمحصنات بكسر الصاد والباقون بفتحها حمزة والكسائي أولى بس بغير ألف والباقون بألف حمزة والكسائي قلوبهم قسية بتشديد الياء بغير ألف والباقون بتخفيفها وبالألف أبو عمرو الرسل لنا بإسكان السين والباقون بضمها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي رسلنا بالبينات رسلنا هذه موضع المائدة ها ما إن كثيرا منهم بعد ذلك يرسلون نعم رسلنا نعم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي السحت في الثلاثة المواضع بضم الحاء والباقون بإسكانها الكسائي والعين بالعين وما بعده إلى والجروح بالرفع ورفع ابن كثير وابن عامر وابو عمرو والجروح فقط والباقون كل ذلك بالنص نافع والأذن بالأذن وفي أذنيه كل ذلك بإسكان الذال حيث وقع والباقون بضمها حمزة وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام ونصب الميم والباقون بإسكان اللام وجزم الميم ورش على أصله يحركها بحركة همزة أهل ابن عامر تبغون بالتاء والباقون بالياء الحرميان وابن عامر يقول الذين آمنوا بغير واو قبل الياء والباقون بالواو وأبو عمرو ينصب اللام والباقون يرفعونها نافع وابن عامر من يرتدي بدليله الأولى مكسورة والثانية ساكنة والباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة أبو عمرو والكسائي والكفار أولياء بخفض الراء والباقون بنصبها حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء من عبد وخفض التاء من الطاغوت والباقون بفتح الباء ونصب التاء نافع وابن عامر وأبو بكر فما بلغت رسالاته بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد ونصب التاء أبو عمرو وحمزة والكسائي وألا تكونوا برفع النون والباقون بنصبها ابن ذكوان بما عاقدتم الأيمان بالألف مخففا وأبو بكر وحمزة والكسائي مخففا من غير ألف والباقون مشددا من غير ألف ألا تكون ألا تكون كيف خلاف القراءات سيد يكون هذه مخففة من الثقيل صحيح يعني حسبوا أنه لا تكون ضمير الشأن محذوف وهنا ألا تكون تكون ناصبة أدوات النصب كيف جمعة القراءات شيء عجيب من النحو يعني اللي يدرس القراءات دراسة جيدة يستفيد فإذا يمكن يتعلم النحو كله يتعلم لغة العرب من خلالها وأيضا يتعلم التفسير نعم الكوفيون فجزاء بالتنوين مثل ما برفع اللام والباقون بغير تنوين وخفض اللام نافع وابن عامر أو كفارة طعام بالإضافة والباقون بالتنوين ورفع الميم ولم يختلفوا في جمع مساكين هنا ابن عامر قيما للناس بغير ألف والباقون بالألف حفص من الذين استحق بفتح التاء والحاء وإذا ابتدأ كسر الألف والباقون بضم التاء وكسر الحاء وإذا ابتدأوا ضم الألف أبو بكر وحمزة عليهم الأولين بالجمع والباقون الأوليان على التثنية أبو بكر وحمزة الغيوب بكسر الغين حيث وقع والباقون بضمها نافع طائرا بألف وهمزة على التوحيد والباقون بغير ألف ولا همزة على الجمع ابن كثير القدس مخففا والباقون مثقلا. حمزة والكسائي إلا ساحر هنا وفي هود وفي الصف بالألف في الثلاثة والباقون بغير ألف. الكسائي هل تستطيع ربك بالتاء وإدغام اللام فيها ونصب الباء والباقون بالياء ورفع الباء. نافع وابن عامر وعاصم إني منزلها بتشديد الزاي والباقون مخففا. نافع هذا يوم بنصب الميم والباقون برفعها. يا آتها ست يدي إليك فتحها نافع وأبو عمرو وحفص. إني أخاف ولي أن أقول فتحها الحرميان وأبو عمرو. إني أريد فإني أعذبه فتحهما نافع. وأمي إلهين فتحها نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص. وفيها محذوفة واحدة واخشوني ولا أثبتها في الوصل أبو عمرو. سورة الأنعام. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي من يصرف عنه بفتح الياء وكسر الراء والباقون بضم الياء وفتح الراء. حمزة والكسائي ثم لم يكن بالياء والباقون بالتاء. ابن كثير وابن عامر وحفص فتنتهم بالرفع والباقون بالنصب. حمزة والكسائي والله ربنا بنصب الباء والباقون بخفضها. حمزة وحفص ولا نكذب ونكون بنصب الباء والنون فيهما. وابن عامر ونكون بالنصب فقط والباقون بالرفع فيهما. ابن عامر ولداء الآخرة بلام واحدة وخفض التاء والباقون بلامين ورفع التاء. نافع وابن عامر وحفص أفلا تعقلون هنا وفي الأعراف بالتاء والباقون بالياء. نافع والكسائي لا يكذبونك مخففا والباقون مشددا. نافع أرايتكم وأرايتم وأرايت وأفرايت يسهل الهمزة التي بعد الراء. والكسائي يسقطها أصلا والباقون يحققونها. وحمزة إذا وقف وافق نافعا في الأربعة. ابن عامر فتحنا عليهم هنا وفي الأعراف والقمر وفتحت في الأنبياء بتشديد التاء في الأربعة والباقون بتخفيفها. ابن عامر بالغدوة هنا وفي الكهف بالواو وضم الغين والباقون بالألف وفتح الغين. عاصم وابن عامر أنه من عمل فأنه غفور رحيم بفتح الهمزتين. ونافع بفتح الأولى فقط والباقون بكسرهما. أبو بكر وحمزة والكسائي وليستبين بالياء والباقون بالتاء. نافع سبيل المجرمين بنصب اللام والباقون برفعها. شوف هذه الغدوة هذه يعني رسمها صار يخدم ابن عامر في قراءته رسمها بالواو إحدى كلمة الثمان التي ألف واو رسومة واو صلاة الزكاة ربا غدا مشكاة إلى آخره ثمان كلمة الحمد لله. كلمة هنا أفريت يعني هذه لو وقفت عليها أريت يعني من أهل العلم من يمنع لأنها تولى ثلاثة سواك وهي مسألة خلاف ذكرها في النشر. نعم. الحرميان وعاصم يقص الحق بالصاد مضمومة مشددة والباقون بالضاد معجمة مكسورة مخففة والوقف عليها لهم في هذا ونظيره بغير ياء اتباعا للخط. هذا بإجماع يعني على أساس يعني إجراءها على لفظ الوصل اكتفاء بالكسرة. نعم. وهذا كثير في القرآن وفي لغة العرب في الشعر. حمزة توفيه رسلنا واستهويه بألف ممالة والباقون بالتاء فيهما توفته واستهوته. أبو بكر وخفية هنا وفي الأعراف بكسر الخاء والباقون بضمها والباقون بضمها. الكوفيون لئن أنجانا بالألف من غير ياء ولا تاء والباقون بالياء والتاء من غير ألف. الكوفيون وهشام قل الله ينجيكم مشددا والباقون مخففا. ابن عامر وإما ينسينك بتشديد السين والباقون بتخفيفها. حمزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان رأى كوكبا ورأى أيديهم ورآه وصرآه وشبهه من لفظه إذا لم يأتي بعد الياء ساكن منفصل بإمالة فتحة الراء والهمزة جميعا. حمزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان رأي كوكبا ورأي أيديهم ورأيه وفرأيه وشبهه من لفظه إذا لم يأتي بعد الياء ساكن منفصل بإمالة فتحة الراء والهمزة جميعا. واستثنى النقاش عن الأخفش ما اتصل من ذلك بمكني نحو مكني يعني بضمير يعني الكناية هي عبر عنها أحد التعبيرات النحوية القديمة للضمير. يعني شوفوا هنا قال رآك هذا ضمير كان ها رآها رآه هذا كان كلها ضمير هذه مكنية تسمى أو ضمير. نعم. واستثنى النقاش عن الأخفش ما اتصل من ذلك بمكني النحو رآك ورآها ورآه وفرآه بفتح الراء والهمزة فيه. وبذلك قرأت على الفارسي عنه وكذا أقرأنيه أنا وكذا أقرأنيه أيضا أبو الفتح عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عنه عن الأخفش. وورش يميل الراء والهمزة بين اللفظين في الجميع وأبو عمرو بإمالة الهمزة فقط وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة والباقون بفتحهما معا. حمزة وأبو بكر رأى القمر ورأى الشمس وشبهه إذا لقيت الياء ساكنا منفصلا بإمالة فتحة الراء فقط والباقون بفتحها، فهذا في حال الوصل، فإن فصل من الساكن بالوقف كان الاختلاف في ذلك على نحو ما تقدم في رأى كوكبا. وقد روى خلف عن يحيى بن أبي بكر وغير واحد عن أبي شعيب بإمالة فتحة الراء والهمزة في ذلك كله كالأول أيضا. قال أبو عمرو: وقد قرأت بذلك أيضا في روايتيهما. وروى أبو حمدون وأبو عبد الرحمن عن اليزيدي بإمالة فتحة الهمزة في ذلك كالأول أيضا، وكل ذلك صحيح معمول به. نافع وابن عامر بخلاف عن هشام: أتحاجوني بتخفيف النون والباقون بتشديدها. الكوفيون: نرفع درجات هنا، وفي يوسف بالتنوين والباقون بغير تنوين. حمزة والكسائي والليسع هنا وفي صاد بلام مفتوحة مشددة وإسكان الياء والباقون بلام واحدة ساكنة وفتح الياء. ابن ذكوان: فبهداه مقتده بكسر الهاء وخلتها بياء. وهشام: هذه سكت صحيح؟ يعني هذه اللي ذكرها المصنف هنا رواة فيها، وإنكار بعض النحاة يعني خطأ من بعض النحاة. أما أئمة النحاة الكبار ما أحد منهم الكبار خليل سيبويه ما ينكرون هذا. نعم، هذه كلها لغات لها يعني. نعم، هذا يعني سواء كان هذا اللي رد على ابن ذكوان رد إشباعها، ولا أيضا على هشام في كسرها. نعم، وهشام بكسرها من غير صلة. وحمزة والكسائي النحاة مذهبهم السكت يؤتى بها عند الوقف، إذا ما أنت بواقف حذفها. هذا مذهب عامة النحويين، لكن من أئمة العربية من يجعل كما هذه يعني هنا بالتحريك بالكسر، وكذلك التحريك بإشباعها حتى يتولد ياء، هذه لغة فيها. نعم، وهشام بكسرها من غير الصلة. وحمزة والكسائي يحذفان الهاء في الوصل خاصة، وإذا وقف أثبتها ساكنة، والباقون يثبتونها ساكنة في الحالين. ابن كثير وأبو عمرو يجعلونه قراطيس يبدونها ويثبتون كثيرا بالياء في الثلاثة، والباقون بالتاء جميعا. أبو بكر: ولينذر أم القرى بالياء والباقون بالتاء. نافع وحفص والكسائي: لقد تقطع بينكم بفتح النون والباقون برفعها. نافع وحفص وحمزة والكسائي: الحي من الميت والميت من الحي مثقلا والباقون مخففا. الكوفيون: وجعل على وزن فعل الليل سكنا بنصب اللام، والباقون وجاعل على وزن فاعل وجر اللام من الليل. ابن كثير وأبو عمرو: فمستقر بكسر القاف والباقون بفتحها. حمزة والكسائي: إلى كمره هنا، وفي ياسين بضمتين والباقون بفتحتين. نافع: وخرقوا بتشديد الراء والباقون بتخفيفها. ابن كثير وأبو عمرو: دارست بالألف وفتح التاء، وابن عامر: بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء، والباقون بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء. وما يشعركم قد ذكر في البقرة. ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلاف عنه: إنها إذا جاءت بكسر الهمزة والباقون بفتحها. ابن عامر وحمزة: لا تؤمنون بالتاء والباقون بالياء. نافع وابن عامر: كل شيء قبلا بكسر القاف وفتح الباء والباقون بضمهما. ابن عامر وحفص: أنه منزل مشددا والباقون مخففا. الكوفيون: كلمة ربك على التوحيد والباقون على الجمع بالألف. الكوفيون ونافع: وقد فصل لكم بفتح الفاء والصاد والباقون بضمهما. يعني تنبه إلى تغيض اللام الأولى بالنسبة لورش: فصل لكم. اللام الأولى فقط. نعم، والباقون بضم الفاء وكسر الصاد. نافع وحفص: ما حرم بفتح الحاء والراء والباقون بضم الحاء وكسر الراء. الكوفيون: لا يضلون، وفي يونس: ليضل بضم الياء فيهما والباقون بفتحها. يضل عن سبيل كل لا يضلون بأهوائهم. نعم صحيح. نافع: أو من كان ميتا، وفي ياسين: الأرض الميتة، وفي الحجرات: لحم أخيه ميتا بتشديد الياء في الثلاثة والباقون بإسكانها. ابن كثير وحفص: يجعل رسالته بالتوحيد ونصب التاء والباقون بالجمع وكسر التاء. ابن كثير: ضيقا هنا، وفي الفرقان بإسكان الياء والباقون بتشديدها. نافع وأبو بكر: حرجا بكسر الراء والباقون بفتحها. ابن كثير: كأنما يصعد بإسكان الصاد مخففا من غير ألف، وأبو بكر: يصعد بتشديد الصاد وألف بعدها والباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألف. حفص: ويوم يحشرهم، وهو الثاني من هذه السورة والثاني في يونس، وفي سبأ: ويوم يحشرهم ثم يقول بالياء في الكل، وفي ثم يقول والباقون بالنون. ابن عامر: عما تعملون بالتاء والباقون بالياء. أبو بكر: على مكاناتكم ومتاناتهم حيث وقع على الجمع والباقون على التوحيد. حمزة والكسائي: من يكون له عاقبة الدار هنا، وفي القصص بالياء والباقون بالتاء. الكسائي: بزعمهم في الحرفين بضم الزاي والباقون بفتحها. ابن عامر: وكذلك زين بضم الزاي وكسر الياء قتلوا برفع اللام أولادهم بنصب الدال شركائهم بخفض الهمزة، والباقون بفتح الزاي والياء ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزة أبو بكر وابن عامر وإن تكن بالتاء، والباقون بالياء ابن كثير وابن عامر ميتة بالرفع والباقون بالنصب ابن كثير وابن عامر الذين قتلوا بتشديد التاء والباقون بتخفيفها، ابن عامر وعاصم وأبو عمرو يوم حصاده بفتح الحاء والباقون بكسرها، الكوفيون ونافع من المعز بإسكان العين والباقون بفتحها، ابن كثير وابن عامر وحمزة إلا أن تكون بالتاء والباقون بالياء ابن عامر ميتة بالرفع والباقون بالنصب، حفص وحمزة والكسائي تذكرون بتخفيف الذال حيث وقع إذا كان بالتاء والباقون بتشديدها، حمزة والكسائي وإن هذا صراطي بكسر الهمزة والباقون بفتحها، وخفف ابن عامر النون والباقون بتشديد يعني وعن والباقون بتشديد النون يصدفون في الموضعين قد ذكر في النساء، حمزة والكسائي إلا أن يأتيهم بالياء هنا وفي النحل والباقون بالتاء، حمزة والكسائي فارقها هنا وفي الروم بالألف مخففا والباقون بغير ألف مشددا، الكوفيون وابن عامر دينا قيما بكسر القاف وفتح الياء مخففة والباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة، يا آتها ثمان إني أخاف وإني أراك فتحهما الحرميان وأبو عمرو إني أمرت ومماتي لله فتحهما نافع وجهي لله فتحها نافع وابن عامر وحفص صراطي مستقيم فتحها ابن عامر ربي إلى صراط فتحها نافع وأبو عمرو محياي سكنها نافع بخلاف عن ورش، والذي أقرأني به ابن خاطان عن أصحابه بالإسكان وبه آخذ لأن أحمد بن عمر بن محمد حدثنا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو الأزهر عن ورش عن نافع ومحياي واقفة بالياء واقفة الياء يعني ساكنة. نعم لاحظ يعني أيضا المد الطويل له. نعم قال أبو الأزهر وأمر النعمان لا لا لا احنا وين احنا بي وحياي احنا نحن لا لا لا ما في وجهية أبدا عندنا عندنا محياي واقفة الياء عندكم شيء هنا ما ها ما ولا في حال ما ليس هذا موضعها يعني هنا ليس هذا موضعها وجهية تقدمت ها إلا بس تقدمت هذه لو هو يتكلم الآن في الأثر قال عن ورش عن نافع ومحياي واقفة الياء يعني ساكنة نعم نعم قال أبو الأزهر وأمرني عثمان بن سعيد يعني ورش وأمرني عثمان بن سعيد أن أنصبها مثل أنصبها يعني أفتحها محياي طبعا هو فيه له تقليل محياي وإذا إذا سكن لابد فيه مشبع نعم التقليل مثل فيه نعم مثل وزعم أنه أقيس في النحو نعم وحدثنا خلف بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا أحمد بن أسامة عن أبيه عن يونس عن ورش عن نافع ومحياي موقوفة الياء ومماتي منتصبة الياء قال يونس قال لي عثمان وأحب إلي أن تنصب محياي وتوقف مماتي قال أبو عمرو فدل هذا من قول ورش أنه كان يروي عن نافع الإسكان ويختار من عند نفسه الفتح وفيها محذوفة وقد هدان أثبتها في الوصل أبو عمرو شوفوا الآن هذا من اللي قلناه الصباح فالآن هو من روايته كذا ها والثانية من اختياره مع ذلك الداني أخذ به والناس كلهم من زمن ورش هم يأخذون إلى اليوم هم يأخذون به فإذا كان إذا كان كذلك لا فيما يمنع منه يجينا أيضا ضعف يجينا يرتعي قنبل نعم سورة الأعراف قرأ ابن عامر قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء والباقون بغير ياء حمزة والكسائي وابن ذكوان ومنها تخرجون وفي الزخرف كذلك تخرجون بفتح التاء وضم الراء فيهما والباقون بضم التاء وفتح الراء نافع وابن عامر والكسائي ولباس التقوى بالنصب والباقون بالرفع نافع خالصة بالرفع والباقون بالنصب أبو بكر ولكن لا يعلمون بالياء والباقون بالتاء أبو عمرو لا تفتح بالتاء مخففة وحمزة والكسائي بالياء مخففا والباقون بالتاء مشددا ابن عامر ما كنا لنهتدي بغير واو والباقون وما كنا بالواو الكسائي قال نعم حيث وقع بكسر العين والباقون بفتحها البزي وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله بتشديد النون ونصب التاء والباقون بتخفيف النون ورفع التاء أبو بكر وحمزة والكسائي يغشي الليل مثقلا وكذلك في الرعد والباقون مخففا ابن عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات برفع الأربعة والباقون بنصبها غير أن التاء مكسورة بالمسخرات أبو بكر وخفية بكسر الخاء والباقون بضمها ابن كثير وحمزة والكسائي الريح بالتوحيد والباقون بالجمع عاصم بشرا بالباء مضمومة وإسكان الشين حيث وقع وابن عامر بالنون مضمومة وإسكان الشين وحمزة والكسائي بالنون مفتوحة وإسكان الشين، والباقون بالنون مضمومة وضم الشين. الكسائي من إله غيره بخفض الراء حيث وقع إذا كان قبل إله من إذا كان قبل إله من التي تخفض، والباقون بالرفع. أبو عمرو أبلغكم في الموضعين في هذه السورة وفي سورة الأحقاف في الثلاثة مخففا والباقون مشددا. قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بسطة بالسين، وروى النقاش عن الأخفش هنا بالصاد والباقون بالصاد. ابن عامر وقال الملأ الذين استكبروا في قصة صالح بزيادة واو، والباقون قال بغير واو. نافع وحفص إنكم لتأتون الرجال بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام، وقد تقدم مذهبهم في باب الهمزتين. ابن عامر لفتحنا عليهم بتشديد التاء والباقون بتخفيفها، الحرميان وابن عامر أو أمن بإسكان الواو وورش على أصله يلقي حركة الهمزة عليها والباقون بفتحها. نافع حقيق علي ألا بفتح الياء مشددة والباقون بإسكانها فتنقلب ألفا في اللفظ. ابن كثير وهشام أرجئه هنا وفي الشعراء بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو، وأبو عمرو بالهمز والضم من غير سلة، وابن ذكوان بالهمز وبكسر الهاء ولا يصلها بياء، وأبو عمرو بالهمز لا هذا خلاص من هنا وأبو عمرو إلى السطر الثاني ولا يصلها بياء لا مكرر، هذا خطأ تكرير طباعي. نعم.